الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: أي ربي، يدخلون الجبابرة والملوك، يدخلون الجبابرة والملوك والأشراف. فقالت الجنة: أي ربي، يدخلون الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله للنار: أنت عذابي، أصوب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي، وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكم ملؤها. فأما النار فيلقى فيها أهلها فتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها أهلها فتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدميه عليها فتنزوي وتقول: قدني قدني. وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله أن يبقى، فينشئ الله لها خلقا ممن يشاء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار. قال إسحاق فذكر الحديث، وقال محمد بن يحيى: ولم أستزده على هذا. قال محمد بن يحيى: الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مستفيض، فأما عن أبي سعيد فلا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن مولى الحورقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب، ثم يطلع عليهم رب العالمين، فيقول: ألا ليتبع كل أمة ما كانوا يعبدون. فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون. ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع، فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم ثم قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال: وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه ثم فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه: سلم سلم. ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج، ثم يقال: هل أنت يأتي؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال: هل أنت يأتي؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض، ثم قال: قط. قالت: قط قط. فإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتي بالموت ملببا، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين للشفاعة، فيقال لأهل الجنة ولأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هذا الموت الذي وكل بنا. فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس، فلعل يتحدث بعض ما يجري على إخواننا المسلمين في غزة، على إخواننا المسلمين هناك، فنسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرهم وأن يمدهم بمدد من عنده جل وعلا، هو خير الناصرين ونعم المعين سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينزل في قلوبهم السكينة والإيمان واليقين. نسأله جل وعلا أن يدحر الكافرين في كل مكان، وأن يسلط عليهم جل وعلا جند من عنده، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يجعل أسلحتهم دمارا عليهم. نسأله عز وجل بمنه وكرمه، نسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يستجيب لنا وأن يستجيب لدعاء المسلمين، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجنبهم كل شر وكل فتنة. يا أيها الإخوان، كما تقدم لنا فيما سبق أن ما يجري على المسلمين سواء كان في فلسطين أو في غيرها من البلاد فيه من العبر وفيه من الدروس شيء الكثير. وفي الحقيقة أن هذه العبر وهذه الدروس هي ليست بالجديدة، بل هي بحمد الله واضحة وبينة، لا تخفى على المسلم المتدبر العاقل المؤمن بالله جل وعلا، ولكنها مع الأسف تخفى على كثير من الناس. هذه الدروس والحقائق والعظات والعبر لا تخفى على المسلم المتبصر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ولكنها مع الأسف أيضا تخفى على الكثير من الناس ممن أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتدبر ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الإخوان، في أي موضع من القرآن الكريم عندما تقرأ فيه وتتدبر الآيات التي تقرأها تجد هذه الآيات كأنها نازلة اليوم، كأنها نازلة اليوم ومنطبقة على ما يجري ومنطبقة على الأحداث التي تحدث وعلى الوقائع التي تقع. يعني كأن هذه الآيات الكريمة كأنها نزلت اليوم، فهي منطبقة وواقعة على الأحداث وعلى ما يجري. ومن ذلك وكذلك أيضا عندما أيضا تقرأ في السنة في علامات الساعة مما ينطبق على ما يجري الآن ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين. أهل الغرب اختلف أهل العلم فيهم، قال الإمام أحمد هم أهل الشام، لأن غرب المدينة هم أهل الشام، والمشرق هم أهل نجد والعراق، هؤلاء مشرق المدينة وغرب المدينة أهل الشام. فقال الإمام أحمد إن المقصود بذلك هم أهل الشام، وقال علي بن المديني المقصود بأهل الغرب أي أهل البلو والسقاء وهم العرب. وقد جمع ابن رجب ما بين القولين، وبين رحمه الله أن قول علي بن المديني يؤول إلى ما قاله الإمام أحمد، فما قاله الإمام أحمد الأدلة تدل عليه، أو هناك من الأدلة والشواهد ما يؤيده ويدل عليه. وقد جاء في صحيح البخاري في حديث عمير بن هانئ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة. الحديث، فقال مالك بن يخامر قال: قال معاذ بن جبل هم أهل الشام. فقال معاوية: هذا مالك يحدث عن معاذ بن جبل أنهم أهل الشام. وأيضا جاء ما هو أصرح من هذا، وأن في أسطات المسلمين عندما تحصل الملاحم ويحصل القتال ما بين المسلمين وما بين الكفار من الروم، أن فسطاطهم في مدينة يقال لها دمشق، وجاء أيضا بأنهم في بيت المقدس أو حول بيت المقدس، هذا في رواية حول بيت المقدس وفي رواية في أكناف بيت المقدس. وعندما تمر على مر التاريخ تجد أن كثير من الفتوحات قام بها أهل الشام، أن كثير من الفتوحات قام بها أهل الشام. وأيضا عندما تنظر يعني جاء أيضا بأن يعني العلم يكون عمود الكتاب، عندما أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بصره وجد أن عمود الكتاب في يذهب إلى جهة الشام أو في بلاد الشام، فخرج منها كثير من أهل العلم وحصل فيها انتصارات المسلمين. معركة عين جالوت ما بين المسلمين وما بين كفار التتر وقعت في الشام، وكذلك أيضا عندما جاء التتر مرة ثانية في عهد ابن تيمية أيضا وقعت المعركة أيضا في بلاد الشام، وكان في المرة الأولى طبعا الغلبة للكفار، ثم بعد ذلك بحمد الله كانت الغلبة للمسلمين. ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله أن أحد القواد من أهل الديانة والأمانة قال أن ابن تيمية رحمه الله قال لهذا القائد، قال له: أوقفني موقف الموت. قال: كان التتر ينحدرون كالسيل وسيوفهم تبرق تحت الغبار، قال ينحدرون كالسيل. فقال ابن تيمية رحمه الله لهذا القائد، لأن ابن تيمية رحمه الله رجل كما يقول عندما رجعوا من المعركة منتصرين وكان لابس السلاح مع أصحابه فكان يهنئون ويقولون كذا كذا، فكان يقول: أنا رجل ملة، لست برجل دولة، أنا رجل ملة، يعني أنا عالم من العلماء، ما لي علاقة بمسألة الدول وكذا، يعني أنا لا أريد سلطان أو حكم، ليس معنى ذلك أني لا أنصح ولا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر ولا أجاهد في سبيل الله. هو الآن قدم من المعركة فكان يقول: أنا رجل ملة، لست برجل دولة، يعني لست بصاحب ملك ولا أريد الحكم والملك، وإنما همي نصرة الدين. فيقول هذا القائد، قال ابن تيمية: أوقفني موقف الموت، يعني الموقف اللي في وسط المعركة. فقال: هذا موقف الموت. أوقفه في موقف الموت، فأخذ يدعو ثم قال: بعد ذلك حال بيني وبينه القتال، وكل إنسان انشغل بالقتال وبما يجري على أرض المعركة. قال: ثم بعد أن بحمد الله نصر الله عز وجل المسلمين وانحاز التتار إلى جبل صغير، انحازوا حتى يدفعوا أنفسهم الموت عندما أمكن الله عز وجل منهم، أمكن المسلمين منهم. قال: وابن تيمية وأخوه يقولون للناس أصبروا ويحذرونهم من الفرار ويدعونهم من القتال، فقلت فبشرته بالنصر وأنهم قد هزموا وأن بقية منهم قد انحازت إلى الجبل، فحمد الله وأثنى عليه، قام ودعا له، دعا لهذا القائد. قال: فوجدت من بركة دعائه في الساعة التي دعا لي وبعد ذلك قال وجدت من بركة دعائه في الساعة التي دعا لي وبعد ذلك. فأقول كل هذه المعارك هذه مصداق لما جاء في الأحاديث. فعندما الإنسان يتأمل في كتاب الله جل وعلا ويتأمل ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن هذه الآيات الكريمات وهذه الأحاديث الشريفات كأنها تتنزل الآن وكأنها منصبة على الوقائع التي تجري الآن. وكما تقدم لنا يا أيها الإخوان ما حصل في غزوة الأحزاب عندما تمالأ الكفار من الداخل ومن الخارج على المسلمين، وهذا ما يجري الآن. وناصر هؤلاء المنافقون، وهذا ما يجري الآن. ولذا ابن تيمية رحمه الله في حوادث التتر تكلم عن غزوة الأحزاب وبين أن هناك أوجه كثيرة من أوجه انطباق هذه الغزوة على ما حصل في وقته وما حصل في زمانه. ونحن أيضا نقول كذلك أيضا ما جرى في هذه الغزوة أيضا فيه بعض المطابقة وبعض المشابهة لما يجري الآن ولما يجري اليوم. فيا أيها الإخوان ندعوكم نفسي إلى تأمل وتدبر كلام الله جل وعلا. والله جل وعلا ناصر دينه ومعلي كلمته سبحانه وتعالى والعاقب للمؤمنين والنصر للمسلمين، لكن بقي أن نكون نحن من أنصار دين الله جل وعلا. وكما تقدم يا أيها الإخوان إخواننا في فلسطين هم في جهاد لأعداء الله، وأن الكفار قد تكالبوا عليهم وأهل النفاق أيضا اتفقوا مع هؤلاء الكفار على المسلمين وهم في شدة وهم في لأواء. وكما تعلمون ما جاء في النصوص الصحيحة أن المسلم ما يصاب به من هم أو غم أو حزن حتى الشوك يشاكها إلا كان ذلك كفارة لخطاياه. فكيف وهم في جهاد وهم في قتال وهم كذلك أيضا في لأواء وهم أيضا في شدة وهم يدافعون عن المسلمين ويدافعون عن حرمات المسلمين؟ فكل هذا نرجو من الله عز وجل أن يعطيهم من الأجر والثواب الشيء العظيم والشيء الكبير، نسأل الله من فضله. والله أيها الإخوان هم في موقف يغبطون عليه، هم في موقف يغبطون عليه الإنسان المؤمن والإنسان المتمسك بكتاب ربه جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يعلم أن إخواننا المسلمين في غزة هم في موقف يغبطون عليه لمن صبر منهم ولمن احتسب ولمن صبر. وتعلمون ما جاء من الأجر ومن الثواب العظيم ومن الثواب الجزيل في أجر الشهيد وأجر القتال وأجر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وحتى أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، في 70 من أهل بيته. وفي الحديث الصحيح المخرج في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الذي يقتل في سبيل الله ماذا له، فقال أنه يغفر له كل شيء. ثم بعد ذلك استثنى عليه الصلاة والسلام قال إلا الدين، إلا الدين، الحقوق المالية هي التي لا تغفر، وأما ما سوى ذلك فإنه يغفر. وصريح هذا الحديث وظاهر هذا الحديث ونص هذا الحديث أن حتى كبائر الذنوب، أن حتى كبائر الذنوب تغفر للشهيد ما عدا الحقوق المالية. ومن الحقوق المالية ما حصل أيضا في الحديث الذي في الصحيحين في خادم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كانوا أيضا في غزوة من الغزوات عندما جاء سهم وقتل هذا الخادم المسمى بكوكرة، فقال يا أصحابه هنيئا له الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده إن الشمل التي غلها لتلتهب عليه نارا، أو كما جاء في هذا الحديث الصحيح. فهذا حق مالي، الشمل أخذها من الغنيمة ولا يجوز الأخذ من الغنيمة إلا بعد قسمتها، فهذه هذا حق مالي. عندما أخذ هذه الشملة وهي من الغنيمة والغنيمة حق للمجاهدين حق مالي للمجاهدين، فهذا أخذها قبل أن تقسم هذه الغنيمة فهي داخلة في الحقوق المالية، وأما ما عدا ذلك فإنه يغفر للشهيد الذي يقتل في سبيل الله وفي ذات الله جل وعلا. وبالأمس سمعتم أن سعيد صيام قتل هو مع ابنه ومع أخيه، وهنيئا لهم هنيئا لهم، ونرجو أن الله عز وجل يتقبلهم في الشهداء. وهؤلاء الكفار الآن يعني أمريكا معهم بأكملها، وترسل يعني قبل يومين أرسلت باخرة محملة بالعتاد أو أرسلت سفينة محملة بالعتاد، وكأن هؤلاء اليهود ليس عندهم من العتاد، كأن ليس عندهم من السلاح الشيء الكثير. نعم، فأمريكا معهم وأيضا بعض بلدان أوروبا معهم وأيضا بعض من يزعم الانتساب إلى المسلمين هو معهم أيضا ويعاونهم، هو يحمي ظهورهم وهو يمنع السلاح والمال بل حتى الطعام والدواء يمنع عن المسلمين في غزة. ومع ذلك إلى الآن هؤلاء ما استطاعوا أن ينتصروا على المجاهدين، يعني كما قال بعض القادة الفلسطينيين أن القتل من المجاهدين هذا شيء قليل بينهم، وبحمد الله المسلم عندما يقتل هو في سبيل الله في ذات الله، عندما يقتل المجاهد هنيئا له، عندما يقتل المجاهد هنيئا له، وهذه ليست بحمد الله، هذه ليست بضربات موجعة، بل هذا بحمد الله مكرمات، هذا من كرامات الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوان، الشهادة اصطفاء، ولا يعطيها ربنا عز وجل إلا لمن يحب ولمن نيته خالصة لله عز وجل ولمن يريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء بحمد الله نحسبهم شهداء ونرجو لهم الجنة، نحسبهم شهداء ونرجو لهم الجنة. يا أيها الإخوان، في خلاف طبعا، هذا شيء عارض، في خلاف بين أهل العلم أنه يعني لا يقال على فلان شهيد، وهذا قد جاء عن عمر في البخاري رضي الله تعالى عنه. ويعني هناك قول آخر أن من قاتل العدو وظاهره أنه في سبيل الله وقتل أننا نطلق عليه الشهادة، وهذا ما جرى عليه العمل، هذا ما جرى عليه العمل. أليس في كتب، سواء كان في كتب الحديث أو في غيرها، أن فلان من الصحابة قتل شهيد، أن فلان قتل شهيد، أن فلان قتل شهيد، ومن ذلك كوكب خادم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الصحابة هنيئا له الجنة، يعني قتل في سبيل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لا تقولوا هذا، وإنما قال، بيّن أنه بسبب الشملة هذا الذي منعه من الشهادة أو من الجنة. فهذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن من كان خارج في المعركة وخارج في الغزو وقتل في القتال مع الكفار أن هذا يوجد له الشهادة وأنه يطلق عليه شهيد. وأما ما في القلوب فالله عز وجل يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى، لكن نحن علينا بالظاهر. فأقول في كتب الحديث وفي غيرها من كتب المسلمين، يعني ممن استشهد في بدر فلان وفلان وفلان، ممن استشهد في أحد فلان وفلان وفلان، وهكذا. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه من قتل في المعركة مع الكفار فيرجى له الشهادة. ولذا عندما يعني كما ثبت في الحديث الصحيح، عندما أحد يعني الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل قتالا شديدا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، فكأن الصحابة استرابوا، كيف يقاتل قتال شديد وهو في معركة وفي جهاد، كيف من أهل النار؟ فقال أحد الصحابة أنا صاحبه، فراقبه وكان معه إلى أن جرح هذا الشخص، ثم عندما جرح لم يصبر على هذا الجرح، فوضع ذباب السيف بين ثدييه واتكى عليه حتى خرج السيف أو حتى دخل السيف إلى داخل جوفه ومات. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. فأقول نستفيد أيضا من هذا الحديث، عن الصحابة يتعجبوا وقالوا كيف رجل يقاتل وكذا وكذا ويكون من أهل النار والعياذ بالله. فبين الله عز وجل ما أخبر، بين حقيقة ربنا عز وجل، بين لنا حقيقة هذا الرجل، وأنه قتل نفسه ولم يقتل في سبيل الله، وإنما هو الذي قتل نفسه والعياذ بالله. فأيضا نستفيد من هذا أن الأصل في من يقاتل هؤلاء الكفار وأنه في سبيل الله، وأنه إذا قتل يرجى له الشهادة ونطلق عليه بأنه شهيد، وأما ما في قلبه فالله عز وجل أعلم بما في القلوب، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. نعم، يا أيها الإخوان، هؤلاء الذين منعوا دخول المجاهدين إلى بلاد فلسطين لنصرة إخوانهم، بل كما تقدم منعوا الطعام والدواء، ومنعوا حتى من يريد أن يطبب، حتى الأطباء لا يدخلونهم بيسر، وإنما يشددون عليهم ولا يدخلون إلا المجموعات الصغيرة. هؤلاء أقول ماذا استفادوا؟ هم والعياذ بالله في سخط من الله، عافانا الله وإياكم من ذلك، لأن هذا من أكبر الذنوب والعياذ بالله. عندما يتمالى الشخص يزعم الانتساب إلى الإسلام يتمالى مع الكفار ويكون عونا وظهيرا لهؤلاء الكفار على المسلمين والعياذ بالله. وكما تقدم لنا في صحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن امرأة دخلت النار بسبب هرة، هي ما قتلت هذه الهرة ولا عذبت هذه الهرة، وإنما حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها أيضا تأكل من خشاش الأرض فماتت فدخلت النار. فكيف بمليون ونصف المليون؟ كيف بمليون ونصف المليون وهم ينتسبون إلى الإسلام، وهم ينتسبون إلى الدين، ومنهم جمع غفير يقاتل ويجاهد في سبيل الله وينصر دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء والعياذ بالله هم في سخط الله والعياذ بالله، عافنا الله وإياكم من ذلك، إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأن أدعوهم إلى أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يفتحوا هذه المعابد للمسلمين، وأن يفتحون هذه المعابد لإخوانهم المسلمين حتى ينقذوا أنفسهم من النار والعياذ بالله. الأمر لله، ونحن نقول في سخط الله، لأن هذه من أقبح الذنوب ومن أقبح الجرائم التي يرتكبونها والعياذ بالله. إذا لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلا هم والعياذ بالله في سخط الله. عافانا الله وإياكم من ذلك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهؤلاء ماذا استفادوا؟ هل الكفار يرضوا عنهم والعياذ بالله؟ لن يرضوا عنهم كما قال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والعياذ بالله. فهؤلاء ما يرضون عن هؤلاء، بل حتى والعياذ بالله يعني مهما قدم لهم هؤلاء حتى يكونوا مثلهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا ما يريده هؤلاء الكفار. وأيضا يا أيها الإخوان، من الدروس والعبر هو أنه كما تقدم لنا أن هؤلاء الكفار لا ينفع معهم كما تقدم حوار وندعو للسلام ونحن أصدقاء وأصحاب وما شابه ذلك، والعياذ بالله نبرأ من ذلك، نبرأ إلى الله عز وجل من هذا. هؤلاء كفار، هؤلاء بين ربنا عز وجل أنهم أعداء له وأعداء لأنبيائه ورسله وأعداء لعباده المؤمنين، وأنه ليس هناك دين سوى دين الإسلام، وأن هؤلاء كفار والعياذ بالله، وأنه من الخطأ الكبير عندما يقال أن الأديان نقية كلها من عند الله عز وجل، من الخطأ الكبير والجسيم عندما يقال الأديان النقية كلها من عند الله. هذا الكلام باطل وليس بصحيح، بل ما في دين نقي إلا دين الله عز وجل وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هناك دين نقي إلا دين الله عز وجل الذي هو دين الإسلام. وأما هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، فهؤلاء والعياذ بالله هم في دين باطل ودين مخالف للدين الصحيح. هم قد حرفوا وبدلوا وغيروا، وما بقي عندهم من الحق قد نسخ بشريعة الرسول، بالشريعة التي أنزلها الله عز وجل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام ومثل هذه العبارات، هذه كلها ليست بصحيحة، بل هذه عبارات باطلة. ومع الأسف هناك من نادى من قبل: لا تقول على هؤلاء كفار، بل قل الآخر، وهذا من الباطل. ربنا عز وجل سماهم كفار في محكم كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يخفى على أي مسلم. أيضا ما تقدم لنا ما يروج له هؤلاء الكفار من محاربة الإرهاب وما أدراك ما الإرهاب وما شابه ذلك، إنما المقصود به قتل المسلمين ومحاربة المؤمنين والقضاء على من يحمل هذا الدين. هو هذا مقصدهم، وهذا هو قصدهم، وهذه هي نيتهم. فهم لا يجتمعون ولا يتفقون إلا على محاربة المسلمين والقضاء على المؤمنين. فمن يعني تعلمون كثير من الناس الإرهاب وما شابه ذلك، لا شك أن قتل المسلم بغير حق هذا من الجرائم الكبيرة، وأنه أيضا لا يجوز قتل الكافر الذي ليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد بما يفعل هؤلاء، فهذا أيضا قتله لا يجوز. لكن هؤلاء الكفار ما يزعمون من الإرهاب إنما المقصود به هو القضاء على المسلمين، هذا هو مقصدهم وهذا هو قصدهم. كذلك أيضا ما يسمى بحقوق الإنسان والسلام والعدل وما شابه ذلك من العبارات، إنما المقصود بها التمويه ومخادعة والكذب على المسلمين. فينبغي أن ينتبه، ينبغي أن ينتبه جميع المسلمين حكاما ومحكومين. فيا أيها الإخوان، لا سعادة لنا إلا بهذا الدين. فيجب على كل المسلمين، يجب على الحكام والمحكومين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوان، الدعاوي كثيرة، كل واحد يقول، كثير من الناس وكثير من الدول وكثير من الحكومات وكثير من المسؤولين يقولون الإسلام والمسلمين ونحن ندافع عن المسلمين وهمنا الإسلام وفلسطين هي القضية عندنا، هي القضية المركزية وكذا وكذا. أين الكلام؟ كل واحد يتكلم، لكن إذا لم يصدق هذا الكلام بالأفعال ما فائدة هذا الكلام؟ بل يكون هذا الكلام وبالا على صاحبه، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا الكلام يكون وبالا على صاحبه. متى يتبين الإيمان ومتى يتبين الإسلام؟ نسأل الله عز وجل أن لا يفتننا وإياكم، وأن يتوفانا على الدين، وأن يحفظ لنا ديننا وإسلامنا. إنما يتبين عند الفتن وعند الشدة وعند الكرب، هنا يتبين المؤمن من غيره، هنا يتبين الصادق من الكاذب، هنا يتبين المؤمن من المنافق. يقول أبو الوفاء بن عقيل البغدادي رحمه الله، يقول: لا تنظر إلى الناس عندما يقول لبيك اللهم لبيك، ولا تنظر لهم عندما تسمع تكبيرهم، وإنما انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. يقول انظر إلى مواطاتهم لأعداء الشريعة. لا شك ولبيك اللهم لبيك هذا من دين الإسلام، والله أكبر هذا من دين الإسلام، ولا تنعقد الصلاة إلا بالله أكبر. لكن يقول كل واحد يقول مثل هذا الكلام، لكن المحك هو الفعل ومعاداة أعداء الله ومجاهدة أعداء الله ومقاتلة أعداء الله والدفاع عن الإسلام والدفاع عن المسلمين والمحبة في الله والبغضاء في الله. هذا هنا هذا الدليل وهذه العلامة الواضحة والبينة. وإلا كما تعلمون الكثير يتكلم سواء كان على مستوى الحكومات أو المسؤولين أو الأفراد أو كذا وكذا، لكن وين وين هذا الكلام؟ وين هذه الدعاوي؟ أين هذه الدعاوي؟ المساجد ضربت، المستشفيات أيضا، مخازن الحبوب أيضا ضربت، حتى المقابر حتى المقابر ضربت. وين الحكومات التي تنتسب إلى الإسلام؟ أين الحكومات التي تنتسب إلى الإسلام؟ أين الحكومات؟ هذه جورجيا عندما حصل بينها وبين روسيا ما حصل، 5 أيام أو 6 أيام قامت أمريكا وأوروبا، واليهود أرسلوا لهم أيضا ضباط يقاتلون معهم، قامت أمريكا وأوروبا بس 5 أيام أو 6 أيام. والمسلمين هذا اليوم الأسبوع الثالث. فأين هذه الحكومات التي تنتسب إلى الإسلام؟ أين المسلمين؟ أكثر من 1.5 مليار أو 1.25 مليار. وفي الحقيقة أن يعني عامة الناس العبء، وطبعا كل إنسان مسؤول، كل إنسان مسؤول، لكن بالذات أن العبء والأمر الكبير إنما هو على المسؤولين وعلى الحكام وعلى الحكومات والذين بيدهم السلطة. لو كان هؤلاء حيوانات يجب منع الظلم عنهم. أليس ثبت في الصحيحين عندما المرأة بغي سقط كافر، سقط كلب حيوان سقطه فغفر الله عز وجل، بغي زانية سقط كلب الذي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيعه، وبين عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه أبو داود، إذا جاءك صاحب الكلب يطلب عليه ثمنا فاملأ يديه ترابا، إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن في التراب. هذا لفظ مسلم، أولاهن حديث في الصحيحين، هذا لفظ مسلم، أولاهن بالتراب. فكلب كيف ب1.5 مليون؟ لو كان كما تقدم حيوان يجب منع الظلم عنه، ويجب دفع من يؤذيه ومنع من يؤذيه، ما يجوز الحيوان الذي ما يجوز. وإذا كان عندك قدرة ورأيت من يؤذي حيوان فعليك أن تمنع، هذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. فكيف بمسلمين؟ هذه بيوت الله تهدم، النساء والأطفال يقتلون. هؤلاء اليهود ما همهم في قتل النساء والأطفال، همهم في قتل النساء والأطفال، لكن المجاهدين بحمد الله عز وجل قد منعهم منهم، لكن همهم قتل النساء والأطفال. هم جبنة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهذه الآية تنطبق الآن ولا ما تنطبق؟ تنطبق بعد 1400 سنة من نزول كلام الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوان، كل واحد منا كما تقدم مسؤول، لكن كل إنسان تختلف مسؤوليته على حسب علمه ومكانته وسلطته. فكلما كان عنده من العلم أو المكانة أو السلطة أكثر وأكبر، كلما كان المسؤولية أكثر وأكبر. فندعوكم ونفسي وأدعو كل من ينتسب إلى هذا الدين العظيم حكاما ومحكومين إلى أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نتمسك بالكتاب والسنة. هؤلاء الكفار كل يوم في بلد من بلاد الإسلام، كل يوم في بلد من بلاد الإسلام. لا يظن هؤلاء الذين ساعدوهم وملأوهم على المسلمين أو صمتوا وسكتوا، لا يظن هؤلاء أنهم بمنع عن هؤلاء الكفار. ويا أيها الإخوان، يخشى من العقوبات، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فنخشى من العقوبات. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين الشدة واللاواء والكرب. نسأل عز وجل أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان. نسأل عز وجل أن ينصر المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وفي كل مكان. نعم، نرجع إلى الباب الذي معنا، وهو في إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا أن هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى ثابتة في كتاب الله عز وجل، كما قال عز وجل: ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وثبت في حديث أبي سعيد الخدري: يكشف عن ساق الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فتواترت في أن الله عز وجل يضع قدمه سبحانه وتعالى في النار جل وعلا. وتقدم لنا أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قد جاء بأسانيد متعددة عنه، جاء من حديث أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا في الصحيحين، وجاء من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة وهذا أيضا في الصحيحين. وجاء كذلك أيضا من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة وهذا في مسلم من حديث عوف عن نعم من حديث ابن سيرين طبعا رواه عوف ورواه هشام بن حسان يأتي تفصيل هذا. فحديث ابن سيرين عن أبي هريرة هو في مسلم وأيضا جاء من حديث قتادة عن أنس في الصحيحين. وجاء كذلك أيضا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. وجاء كذلك أيضا من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وسوف يأتي بإذن الله تفصيل ذلك. فالأحاديث متكاثرة ومتواترة في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وأما الصحابة فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الكرسي موضع القدمين موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى وأن هذا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا جاء وجاء أيضا هذا عن غير ابن عباس وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله عز وجل ويوم يكشف عن ساق بأنها ساق الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة قد اتفقوا على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. فربنا عز وجل متصف بقدمين سبحانه وتعالى. وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة عند يضع قدمي يضع الرب عز وجل قدميه سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل متصف بقدمين تليق به سبحانه وتعالى. نعم تقدم لنا الكلام على أثر ابن عباس رضي الله عنه بل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم ثم قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي. وإسماعيل بن بشر ثقة قال أبو وثقه مسلم بن قاسم وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود في سؤالات الآجوبي أنه صدوق قدري اتهمه بالقدر. نعم فهو ثقة ولذا الذهبي قد وثقه. وأما ابن حجر فاختار قول أبي داود فقال عنه صدوق. وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي هو البصري. وسليمة هؤلاء من بني مالك بن فهم من الأزد. نعم ورواية ابن خزيمة عنه وحتى أيضا أبو داود عنه رواية أبو داود عنه أبو داود غالبا لا يولى عن ثقة. نعم ومثله أيضا ابن خزيمة. نعم فراجح أنه ثقة توفي عام 55 و200. قال حدثنا عبد الأعلى يعني ابن عبد الأعلى السامي البصري. والسامي نسبة إلى سامة بن لؤي ينتسبون إلى قريش وفيه بعض الخلاف في هذه النسبة. نعم وهو ثقة جليل توفي عام 89 و100 خرج له الجماعة. قال حدثنا هشام وهو ابن حسان. هشام بن حسان هو القردوسي الأزدي البصري أبو نعم هو الأزدي البصري توفي عام 47 و100 أو 48 و100 وقد خرج له الجماعة. وهو من أثبت الناس في محمد بن سيرين وتكلم في روايته عن الحسن البصري وعطاء. قال عن محمد وهو ابن سيرين محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري مولاهم البصري وتوفي عام 10 و100 وقد خرج له الجماعة. توفي بعد الحسن بمئة يوم توفي بعد الحسن البصري بمئة يوم. الحسن توفي 10 و100 وبعد ابن سيرين بمئة يوم. نعم وابن سيرين من كبار أهل العلم في زمانه وهو من الثقات الأثبات. نعم وهو من أول من ذب عن السنة يعني قيل أن من أول من تكلم في الرجال هو محمد بن سيرين. قال ابن سيرين رحمه الله كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالكم قالوا سموا لنا رجالكم. فكان من المتثبتين وكان لا يروي عن كل أحد ولذا كان ينتقد الحسن البصري وكان ينتقد أبو العالية. طبعا الحسن البصري وأبو العالية من كبار أهل العلم ولكن ينتقدهما في روايتهما عن كل أحد. يقول ثلاثة كانوا يصدقون من حدثهم فذكر ابن سيرين فذكر محمد بن سيرين ذكر الحسن البصري وأبو العالية وذكر أيضا شخص آخر. فكان ينتقدهم في هذا الأمر فهو لا يروي غالبا إلا عن ثقة. فلذا قال علي بن المديني هو أول من تكلم في الرجال. نعم عن محمد وهو بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. في طبعا في هذا أن في هذا إثبات أن الجنة والنار يتكلمان و أنهما قد اختصما إلى ربهما عز وجل. وهذا حق على حقيقته على ظاهره هذا على ظاهره وحق على حقيقته. وربنا عز وجل قد ذكر في محكم التنزيل عن النار أن إذا رأت الكفار ماذا يكون لها تغيظ وزفير إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فهذا فيه إثبات لذلك، هذا فيه إثبات لذلك. وهذا الحديث مما يدل على هذا أيضا، وما ثبت أيضا في الصحيحين أن النار اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أن بعضي أكل بعضا، فأذن لها ربنا عز وجل بنفسين، أذن لها بنفسين. فكل هذا يدل على ذلك، وهذا كله حق على حقيقته، هذا كله حق على حقيقته وعلى ظاهره. والنار ناران، النار تنقسم إلى قسمين، نار الدنيا ونار الآخرة. ونار الآخرة كما جاء في الحديث الصحيحة أن فضلت على نار الدنيا 70 ضعفا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فالنار تنقسم إلى قسمين، نار الدنيا ونار الآخرة. وثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي موسى في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن نار الدنيا أنها عدو لكم، أنها عدو لكم. وسبب هذا أنما احترق بيت في المدينة فقال أن النار عدو لكم فأطفئوها، يعني عندما تنتهوا منها أطفئوها ولا ينام الإنسان ويتركها. وجاء عند في الأدب المفرد وفي غيره أن الشيطان يأتي بالفارة حتى تسحب الفتيلة حتى تقع على الأرض فيحصل الاحتراق، أن الشيطان يتوصل إلى إحراق الناس بهذه الطريقة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها عدو لكم، فالنار عدو لما فيها من الضرر، وهذا لا ينفي أن فيها منفعة وفائدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنها عدو من جهة أنه لا يجوز تركها، لا يجوز تركها، يخرج الإنسان يتركها أو ينام عنها ويتركها لأنها قد تسبب الإحراق، لكن يستفيد منها فيما فيه منفعة وما فيه فائدة. فالنار تنقسم إلى قسمين، نار الدنيا ونار الآخرة. فالنار الآخرة هي التي جاء بأنها لها إدراك وتخاطب الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى خاطبها كما خاطب الجنة بعد أن اختصمت هي والجنة. قالت الجنة أي ربي، وهذا أيضا كما تقدم يقال فيه كما قيل في النار، أي ربي ما لها، إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار أي ربي إنما يدخلها الجبارون، الجنة يدخلها ضعفاء الناس. وجاء في الصحيحين في حديث ابن عباس عن أبي سفيان، عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه عندما سأل هرقل، وذلك كان قبل إسلامه، قال من الذين يتبعون الرسول، ضعفاء الناس أو أقوياؤهم؟ فقال ضعفاؤهم، بل ضعفاؤهم. فالضعفاء هم أتباع الفقراء، وضعفاء الناس هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذا قال ربنا عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى. فالملك والغنى هذا يسبب الطغيان إلا من رحم الله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالملك والطغيان، فعفوا الملك والغنى قد يسببان طغيان الإنسان وتكبره والعياذ بالله. نعم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم، فالجنة يدخلها ضعفاء الناس وسقاطهم. وقالت النار أي رب إنما يدخلها الجبارون، النار يدخلها الجبارون والمتكبرون. ولذا الذين وقفوا في وجه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام هم كبار قريش، جمع من كبار قريش مثل أبي جهل وأبي لهب وغيرهم، قال الجبارون والمتكبرون. فقال ربنا عز وجل أنت رحمتي للجنة، فهذا فيه إثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل متصف بالرحمة سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم. أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وأنت عذابي، أنت رحمتي هذه للجنة، وأنت عذابي أصيب بك من أشاء، هذه للنار. وربنا عز وجل يدخل الجنة من يشاء جل وعلا، ويدخل النار من يشاء سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالأمر إليه عز وجل. ولكن بين ربنا عز وجل أنه من سار وفق منهجه وسلك طريق أنبيائه ورسله فهذا من أهل الجنة، ومن كان بعكس ذلك فهذا من أهل النار والعياذ بالله. قال ولكل واحدة منكما ملؤها، فربنا عز وجل يملأ الجنة ويملأ النار، يملأ الجنة بالمؤمنين ويملأ النار بالكفار. وكما ثبت أيضا في الحديث الصحيح أن ربنا عز وجل يخلق خلقا للجنة حتى تمتلئ سبحانه وتعالى، كما أن النار سوف يأتي أنها تريد أن تمتلع حتى يضع ربنا عز وجل فيها قدمه كما سوف يأتي. ففي هذا أنه أن الجنة تمتلع وأن النار كذلك أيضا تمتلع. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأهالينا وسائر المسلمين من أهل الجنة. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وأنه ينشئ لها ما يشاء حتى يملأها ربنا عز وجل، حتى يملأها ربنا سبحانه وتعالى. قال: وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد، ويلقون فيها وتقول هل من مزيد. هذا إثبات القول لأي شيء؟ للنار، إثبات القول للنار كما تقدم، وتقدم قالت الجنة وقالت النار. نعم، حتى يضع الجبار، الجبار ربنا جل وعلا، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الجبار عز وجل. نعم، حتى يضع الجبار فيها قدمه ربنا سبحانه وتعالى، وهذا على ظاهره، وأن الله سبحانه وتعالى يضع فيها قدمه، وجاء في بعض الروايات حتى يضع فيها الرب عز وجل قدمه سبحانه وتعالى، وسوف تأتي، سوف تأتي الروايات بإذن الله. وطبعا مذهب أهل السنة والجماعة هو إجراء ذلك على حقيقته وظاهره، وكما تقدم لنا في هذا إثبات القدم لله سبحانه وتعالى. وأما غير أهل السنة والجماعة فقد أولوا هذه النصوص، فبعضهم قال والعياذ بالله حتى يضع الجبار، يعني المقصود إبليس والعياذ بالله، وهذا قول باطل ساقط. وبعضهم قال أن شخص مخلوق اسمه جبار، وهذا قول أيضا باطل وليس بصحيح. وبعضهم قال المقصود حتى يضع الجبار فيها قدمه، هذا كناية عن إذلال النار، كناية عن إذلال النار، وأن الله عز وجل يذل النار، وهذا كله ليس بصحيح، هذا كله ليس بصحيح، بل النار تقول هل من مزيد حتى يضع ربنا عز وجل فيها قدمه سبحانه وتعالى. فهناك من تأول هذه النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة البينة، هناك من تأولها بتأويلات فاسدة، فهناك من قال هذا كناية كما تقدم عن إذلال النار، وهناك من قال أن المقصود بالجبار إبليس والعياذ بالله، وهناك من قال المقصود بالجبار مخلوق، وهناك من قال أن المقصود هنا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال أن المقصود بقدمه أي موضع حتى يملأها من الكفار، وأن المقصود بالقدم هنا الموضع. وقال الدليل على ذلك: لهم قدم صدق عند ربهم، قدم صدق أي موضع ومكانة صدق، وهذا تأويل ابن حبان، وهذا كله غلط وليس بصحيح. وابن حبان رحمه الله وعفى الله عنه معروف بالتأويل، معروف بالتأويل، ومع أنه أخذ عن شيخ ابن خزيمة، وابن خزيمة على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة الصحابة والسلف رحمه الله، وأما ابن حبان عفى الله عنه فمعروف بالتأويل. فالخلاصة أن هذا كله ليس بصحيح، فالمقصود هو على ظاهره، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع قدمه، ولذا كما تقدم في الروايات الأخرى الجبار والرب عز وجل والله سبحانه وتعالى هو الذي يضع قدمه، فهذا كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، فعلينا أن نعمل ذلك على حقيقته وظاهره، لأن هذا كلام الرسول المبلغ عن الله، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله عز وجل. هنالك تمتلئ، إذا متى تمتلئ النار؟ عندما يضع فيها الرب عز وجل قدمه سبحانه وتعالى، ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قط قط، قط قط معناها حسبي وكفاني، لأن هي تقول هل من مزيد حتى يضع فيها الرب عز وجل قدمه، فتقول قط قط هنا حسبي حسبي. وفي هذا الحديث أيضا غير ما تقدم، في هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل، وأن الجنة واسعة، وأن سقف الجنة هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ففي هذا بيان لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم من أسماء الله عز وجل الرحمن، فالرحمن هذا اللفظ، هذه الصيغة وزن فعلان، هذا وزن فعلان يدل على السعة والامتلاء، يدل على السعة والامتلاء، عندما تقول فلان ريان أي ممتلئ من الري، وعندما تقول فلان غضبان يعني ممتلئ من ماذا؟ من الغضب. ولله المثل الأعلى، الرحمن هذا دليل على سعة وعظمة رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، ولذا يعني من الأدلة على سعة الجنة غير ما جاء أيضا في النصوص الواضحة والبينة، ما جاء في هذا النص أن ربنا عز وجل ينشئ للجنة خلقا ماذا؟ ينشئ لها خلق حتى يملأها ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من سعة الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذا خير ما جاء طبعا في النصوص الصريحة الواضحة، ما جاء النصوص الكثيرة الواضحة التي فيها ما يتعلق بمال الإنسان المؤمن في الجنة من نعيم، نسأل الله من فضله. نعم، وفي هذا أيضا سعة النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، قال وتقول قط قط، هذا فيه أيضا إثبات القول للنار، ومعنى قط قط أي حسبي وكفاني. نعم، قال أبو بكر بن خزيمة حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي وهو البغدادي، الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي وهو ثقة حافظ، توفي عام 58 و200، خرج له البخاري. قال حدثنا الحسن بن بلال وهو البصري، الحسن بن بلال هو البصري نزيل الرملة. قال أبو حاتم أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو مقل لم يخرج له إلا النسائي في عمل في السنة الكبرى في عمل اليوم والليلة، خرج له حديثا من طريق حماد بن سلمة، وحديث هنا من طريق حماد بن سلمة. فالحسن بن بلال لا بأس به كما قال أبو حاتم وهو مقل، أنا أذهب إلى قول أبي حاتم وهو كما ذكرت مقل، نعم ما خرج إلا النسائي في عمل اليوم والليلة حديثا واحدا. ومما يدل على قوته تخريج ابن خزيمة له في كتابه التوحيد لأنه قد اشترط الصحة. قال حدثنا الحسن بن بلال، طبعا الحسن بن بلال قال ابن حجر من الطبقة العاشرة، والذي يبدو على طريقة ابن حجر في الطبقات أنه من الطبقة التاسعة أو بالكثير من كبار العاشرة، لم يكن من التاسعة على طريقة ابن حجر في الطبقات أنه من التاسعة، روى عن حماد بن سلمة، وإلا يكون من كبار العاشرة. نعم، قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة هو البصري أبو سلمة وهو من كبار الأئمة، توفي عام 67 و100، وكان معروفا بالجلالة، كان مفتي البصرة في زمانه، وحتى قال علي بن المديني أو غيره من الحفاظ قال من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام من جلالته ومكانته رحمه الله تعالى. وحتى قيل لو قيل له أن ملك الموت غدا سوف يقبض روحك إنما استطاع أن يزيد على عمله، يعني من استغلال الوقت كله في العمل الصالح، نسأل الله من فضله. وعندنا حماد بن زيد البصري أيضا الأزدي الجهضمي، حماد بن سلمة عام 67 توفي، وحماد بن زيد 89 و100 توفي. نعم، وهما يعني في شيوخ قد اشترك في رواية عنهم، وكذلك أيضا في تلاميذ أيضا اشترك في رواية عن الحمادين. نعم، لكن يعني في هناك من اختص بأحدهما عن الآخر. حماد بن زيد أوثق أضبط من حيث الإتقان، أضبط وأتقن من حماد بن سلمة، لكن المكانة في الدين والجلالة، المكانة والجلالة لحماد بن سلمة، كله من الأجلة والفضلة، لكن حماد بن سلمة أجل. حماد بن سلمة يعني حديثه على أقسام متعددة، أصح حديثه ما كان عن ثابت البناني وحميد الطويل، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا في الدرس الماضي، والكلام فيه يطول، تكلمت أنا عليه قديما في درس الترمذي. نعم، قال حدثنا يونس بن عبيد وهو البصري، يونس بن عبيد هو البصري وهو من أثبات الناس وثقاتهم، وكان موصوفا بالفضل والجلالة رحمه الله، توفي بعد 40 و100. عن ابن سيرين تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا يونس بن عبيد خرج له الجماعة، وابن سيرين خرج له الجماعة، حماد بن سلمة خرج له أيضا الجماعة ما عدا البخاري، البخاري يعني علق له واختلف هل هذا تعليق ولا موصول، ولقب موصول، الأقرب أنه موصول. نعم، حديثا واحدا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم افتخرت الجنة والنار، وهذا يعني بمعنى ما تقدم احتجت اختصمت الجنة والنار. نعم، قال فذكر نحو الحديث السابق. نعم، طبعا هذا اسناد جيد، اسناد حسن لا بأس به، وكما ذكرت الحديث قد خرجه مسلم من طريق ابن سيبي. قال حدثنا جميل بن الحسن الجهرمي، وجميل بن الحسن هذا وقع فيه خلاف، جميل بن الحسن الجهرمي هذا وقع فيه خلاف، تكلم فيه عبدان، جميل بن الحسن الجهرمي تكلم فيه عبدان، وتكلم به كلاما، تكلم فيه كلاما شديدا. قال ابن عدي سئل عبدان عن جميل بن الحسن وكان عنده ابن عدي، فقال حدثني ابن معاذ عن آخر عن امرأة أن جميل بن الحسن راودها عن نفسه فقالت اتق الله، فقال لها إنه يأتي علينا أوقات يحل لنا كل شيء، يحل لنا كل شيء، فتكلم فيه عبدان بسبب ذلك فقال كان فاسقا كذابا فاجرا. أما ابن عدي فقد دافع عنه وقال أرجو أن لا بأس به، وقال في الرواية صالح. طبعا هذه القصة لم تثبت، هذه القصة لم تثبت عن جميل بن الحسن، هذه القصة لم تثبت لأن هذه امرأة مجهولة. ثم في نفس الإسناد بن معاذ عن آخر، هذا الآخر لم يسمى، من هو، هذا الآخر لم يسمى من هو. مما يقوي أيضا جميل بن الحسن رواية ابن خزيمة عنه، رواية أبو بكر بن خزيمة عنه، وهو معروف بالرواية. جميل بن الحسن معروف بالرواية، وثلاثين سنة هو يحدث أو نحو ذلك، وهذا أيضا مما يدل على فضله، هذا مما يدل على فضله، بالإضافة إلى رواية بعض كبار الحفاظ عنه كابن خزيمة وابن عدي أثنى عليها فيما يتعلق بحديثه. وأما القصة التي ذكرها عبدان فهذه لم تثبت عنه، هذه لم تثبت عنه، فلم يثبت عن جميل بن الحسن هذا الشيء، وهذا الذي نرجوه أنه بعيد عنه. قال حدثنا محمد يعني بن مروان العقيلي، ومحمد بن مروان أيضا فيه خلاف وفيه ضعف، له ما يستنكر يعني مما يستنكر أنه يكفي عن الصوم السلام، فله أشياء تستنكر فيه ضعف محمد بن مروان، لكن يكتب حديثه. وهذا الحديث قد جاء من طرق كما تقدم. قال حدثنا هشام هو القردوسي تقدم عن محمد هو بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الأعلى، فقال وإن ينشر لها من يشاء. نعم. وكذا قال وتقول قط بخفض القاف. بالنسبة وأنه ينشر لها من يشاء، هذه الرواية إن كان المقصود بها النار فهذه اللفظة فيها نظر ولا ما فيها نظر؟ فيها نظر، وإنما التي ينشأ لها خلقا هي الجنة، وأما النار فيضع ربنا عز وجل فيها ماذا؟ يضع فيها قدمه سبحانه وتعالى. فإذا كان المقصود هنا أن الضمير هنا يعود إلى النار فهذه اللفظة غير صحيحة، هذه اللفظة غير صحيحة. وأما إذا كان المقصود بها الجنة فنعم، كما تقدم لنا في الإسناد السابق الذي قبل السابق. نعم. وهذا الإسناد كما تقدم يعني محمد بن مروان فيه ضعف، محمد بن مروان فيه بعض الضعف. نعم. قال وتقول قط طبعا يعني كما سوف يأتي في كلام ابن خزيمة أن اختلف في ضبط هذه الكلمة. نعم. بل اختلف أيضا في لفظ هذه الكلمة، يعني في بعض الروايات بدل قد وفي بعض الروايات قدني بالإشباع، كما أن في بعض الروايات قطني بدل قط. فحتى الألفاظ يعني لكن معناها واحد، هذه الألفاظ يعني وإن اختلفت هي معناها واحد، واللفظ المشهور هو قط. نعم. يعني جاء في بعض الألفاظ بالإشباع قطي، وفي بعض الروايات قد، وبعض الروايات قدني، لكن اللفظ المشهور واللي هو يعني الأصح قط، يعني حسبي وكفاني. وحتى الألفاظ الأخرى هي بهذا المعنى، نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي من كبار الحفاظ، نعم، توفي عام 58 و200. قال حدثنا عثمان بن الهيثم بن جهم، وعثمان بن الهيثم ثقة تغير بعض الشيء، هو في الأصل ثقة ولكن حصل له بعض التغير فكان يلقن فيتلقن، يلقن يعني أن أحيانا قد ما يحفظ الحديث تماما فيلقنه غيره فيقبل تلقينه، يلقنه الحديث الذي يحدث به. هذا قبول التلقين هذا على قسمين، يكون جرحا ولا يكون كذلك، والقسم الثاني ليس بجرح، الذي ليس بجرح يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون التلقين من كتاب ماذا؟ من كتاب الشيخ نفسه، من كتاب الراوي نفسه، وأن يكون الملقن له ثقة، ومثال على هذا أبو بكر بن أبي داود من كبار الحفاظ، ولد أبو داود السجستاني، أبو بكر عبد الله بن أبي داود عندما كان من الحفاظ كبر في السن فحفظ ما كان مثل الأول، فكان إذا أراد أن يحدث ابنه يجلس تحت المنبر أسفل والده، فكان يلقن أحيانا، يلقن من كتابه، فمثل هذا مقبول، بهالشرطين، أن يكون من كتاب الشخص وأن يكون التلقين وأن يكون الملقن ثقة. ولذا تكلم في يزيد بن هارون، يزيد بن هارون من الثقات الأثبات، يعني حديث الأخير ليس مثل الأول، لأن عندما أصيب بالعمى كان يحتاج إذا أراد أن يحدث يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يذكر بحديثه، يذكر حديثه قبل أن يلقي، قبل أن يحدث، فيأمر ماذا؟ يأمر جاريته بأن تقرأ من كتابه، ومع ذلك تكلم فيه. ليش تكلم فيه؟ شو السبب؟ هو من كتابه. جارية لا، مو ليست ثقة، لكن جارية ليست يعني ما نقول ليست ثقة بأن يعني مجروحة، لا، لكن قد تخطئ، يعني ليست هي متقنة، ليست هي مشهورة بالثقة، قد تخطئ، قد تصاحب الكلمة، تعرفون يعني كان الكتابة فيما سبق قد ما ينقطون، فقد يقع تصحف، قد تقع في تصحيف فتكلم في من هذا الباب، لكن يزيد بن هارون من الثقات الأثبات، ويعني إن كان يعني يحصل شيء يسير يعني هو منتبه، لكن قد يحصل شيء يسير، يعني هذا من طبعا كلام الحفاظ فيه هذا في هذه القضية الدقيقة، هذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لسنة نبيه. نعم، من صور التلقين عندما الإنسان يلقن من كتاب ليس من كتابه، أو عندما يحدث من كتب الناس، هذا حصل لبعض الثقات مثل ابن جريج كان يحدث أحيانا من كتب الناس، مثل أبي عوان الضاح بن عبد الله اليشكري كان أحيانا يحدث من كتب الناس، فتكلم فيهما من هذه الناحية، وهو من الثقات المشهورين، هو من الثقات المشهورين، لكن تكلم فيهما من هذه الناحية. طبعا ابن جريج بن الحفاظ وحتى أبو عوانة فهم عندما يقرؤون من كتب الناس، يعني كتب الناس ليس أي كتاب، وإنما من كتب الناس الذين قد اشتركوا معهم في رواية عن هذا الشيخ، يعني مثلا ابن جريج يروي عن عمرو بن دينار ويروي عن الزهري، فعندما مثلا ابن جريج يقرأ مثلا من كتاب عقيل عن الزهري في الحديث الذي يشتركان فيه، في الحديث الذي يشتركان فيه، ابن جريج ما يقرأ حديث ليست من حديثه حتى ولو كانت عن الزهري، لا، وإنما ما كان من حديثه، لكن وين موضع النقد هنا؟ وين موضع النقد هنا؟ هو في الحديث الذي يشتركان فيه، مثلا كما ذكرت ابن جريج عن الزهري يقرأ مثلا من كتاب عقيل في الحديث الذي يرويه ابن جريج عن الزهري ويرويه عقيل عن الزهري، وين موضع النقد؟ موضوع النقد أحيانا يكون بين الرواة ماذا؟ اختلاف في ماذا؟ اختلاف في بعض الألفاظ، فعندما يقرأ من كتاب مثلا يقرأ ابن جريج مثلا من كتاب عقيل، هذه رواية عقيل ليست هي روايته، ليست المقصود ليست روايته، ليست لفظه، ليست لفظه. أشد من ذلك عندما يلقن يعني بدون كتاب، يلقن أي شخص، فهذا أشد، هذا أشد. فالمهم عثمان بن الهيثم يعني عندما تغير حفظه كان يلقن أحيانا، ولا الأصل أنه ثقة، فالأصل الحديث على الاستقامة. عن عوف وابن أبي جميل الأعرابي البصري توفي 46 نحو 46 ومئة أو 47 نحو ذلك، خرج له الجماعة وهو من الثقات المشهورين. عن محمد هو بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار، فقالت النار أؤثرت بالمتكبرين والمتجبرين، قال وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطهم، يعني كما تقدم في رواية أخرى ضعفاء الناس، نعم، وفقراؤهم، أو كما قال قال فقال الله لهما، قال للجنة أنت رحمتي أسكنك من شئت من خلقي ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فإن لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قد، هذه رواية فيها قد بدل قد، لكن كما ذكرت صح روايات قد، لكن معنى قد بمعنى ماذا؟ بمعنى قد. قال وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، هذا أيضا يدل على ما تقدم التنبيه عليه في قوله وإنه ينشئ لها من يشاء، ينشئ لها من يشاء من خلقه، هي ماذا؟ الجنة. قال حدثنا محمد، طبعا هذا إسناد جيد والحديث ثابت في الصحيح كما تقدم، قال حدثنا محمد وابن يحيى الذهلي قال حدثنا روح بن عبادة وهو من الثقات الأثبات، قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون ابن أوطبان البصري وهو من الثقات الأثبات، عن محمد هو بن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه اختصمت الجنة والنار بهذا ولم يرفعه، المعنى واحد ولفظهما مختلفان. نعم، هذه الرواية موقوفة، لكن ما الصواب في حديث أبي هريرة، الوقف ولا الرفع؟ الرفع، كل الروايات مرفوعة، فهذا هذا ما يقال من قبل الرأي، هذا لا شك أنه مرفوع، لكن في هذه الرواية موقوفة، وأحيانا الصحابي قد يحدث بالحديث ولا يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ماذا؟ حتى يسأل. فهذه رواية يعني لا شك أنها صحيحة لكنها موقوفة، وطبعا الصواب هو رفع هذا الخبر. قال المعنى واحد ولفظهما مختلفان، المعنى مع الحديث السابق واحد، لكن اللفظ ماذا؟ الألفاظ بينها ماذا؟ بين اختلاف، وهذا الذي ذكرته قبل قليل، أن أحيانا بعض الرواة يكون بينهم ماذا؟ اختلاف، هذا الاختلاف أحيانا لا يؤثر، مثل هنا المعنى واحد ما يؤثر، وأحيانا قد ماذا؟ قد يؤثر، أحيانا قد يؤثر، وأحيانا لا يؤثر، لا يؤثر إذا كان المعنى واحد، أنت عندما تقول تعال وهلم وأقبل، المعنى ماذا؟ المعنى واحد، هذا ما يؤثر، لكن عندما يقول شخص تعال يقول لا ما سمعت قال تعال، قال ارجع، مختلف ولا مو مختلف؟ مختلف. فأحيانا يكون بين الألفاظ اختلاف لكن المعنى واحد، وهذا كثيرا ما ينبه عليه مسلم. مسلم يسوق الحديث عن 3 أو 4 من شيوخه أو بأكثر من إسناد، ويبين أن إما المعنى واحد أو هذا لفظ فلان وغيره، حتى أبو داود وغيره مثل ما نبه هنا ابن خزيمة. لكن بالذات مسلم معروف بالتدقيق في الألفاظ أكثر من البخاري بالتدقيق في الألفاظ. نعم، قال ولفظهما مختلفة لكن المعنى واحد. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي هو الذهلي، قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة الثبوذكي، قال حدثنا حماد هذا هو ابن سلمة، لأن موسى بن إسماعيل ذات لك حماد ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى حماد بن سلمة. عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب هو الكوفي وهو مشهور، وعطاء بن السائب اختلط، هو ثقة ولكنه اختلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط حديثه مستقيم، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ليس بمستقيم. ممن روى عنه قديما شعبة والثوري وغيرهم. نعم، وهناك من روى عنه بعد ما تغير، هناك من روى عنه بعد ما تغير، وهناك ما سمع منه قديما وعندما رآه قد تغير اجتنبه. سفيان بن عيينة سمع منه قديما ثم جاء إليه بعد ذلك وقد تغير، فعندما أخذ يحدث وجده يخلط في الحديث فاجتنبه ولم يحدث عنه، فدل هذا على أن رواية بن عيينة عنه إنما هي ما كان سمعه منه قديما، لأن هناك من رواة من اختلف فيهم، أن بعضهم قالوا سمع منه مرتين قديما وماذا وحديثا، سمع منه رواة عن عطاء على 3 أقسام، منهم من سمع منه قديما، ومنهم من سمع منه أخيرا، ومنهم من سمع منه قديما وأخيرا. اللي قديما وأخيرا منهم من لم يحدث عنه، عندما شاف يخلط اجتنبه ابن عيينة، ومنهم لا. حماد بن سلمة اختلف، سمع منه قديما حماد، ولكن أيضا هناك من قال منه، هناك من قال أيضا سمع منه أيضا أخيرا، لكن الأقرب أنه سمع منه قديما. والأصل في رواية حماد بن سلمة عن عطاء الأصل أنها مما سمعوا منه قديما. نعم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة ثبت، ثقة جليل، يقول عن ابن عبد البر أنه كان أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء، له أخبار معروفة، وكان مؤدب معلم عمر بن عبد العزيز. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار. قال محمد بن يحيى وساق الحديث نحو حديثهم. نعم، راح يأتي كلام الذهلي على رواية أبي سعيد، وذكرت أن في مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. قال محمد أي الذهلي حدثنا عقبة، وعقبة هذا هو السكوني وهو ثقة، عقبة بن خالد بن عقبة السكوني وهو ثقة ثبت. قال حدثنا حماد، حماد هذا الأقرب الله أعلم هو بن سلمة. نعم أحسنت، نعم أحسنت، وطبعا ما هو حماد لكن هنا بس أقصد رواية عقبة، إلا الذي كنت تقصد غيره ولا هذا أقصد رواية عقبة. نعم، لكن هو لعل لقب حماد بن سلمة، نعم هو يونس بن عبيد، وتقدم يونس بن عبيد. نعم، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال قطن قطن قطن، يعني بعض الروايات قط قط، وبعض الروايات 3 مرات، وبعض الروايات يعني اختلف في ضبط هالكلمة كما تقدم، ومعناها حسبي ويكفيني. نعم، وهذا الإسناد أيضا صحيح. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو العبدي ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني وهو أيضا ثقة على تفصيل في حديثه، وبالذات هو من أثبت الناس في معمر، قال حدثنا معمر وهو براشد البصري ثقة جليل نزيل اليمن أبو عروة، عن همام بن منبه هو اليمني وهو ثقة جليل أخو وهب بن منبه، همام خرج له الجماعة، وكذلك معمر وكذلك عبد الرزاق. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث. لماذا قال فذكر حديث؟ لأن هذه سلسلة، معمر عن همام عن أبي هريرة سلسلة يسمعونها في وقت واحد أحيانا مرة واحدة، فلا يكررون الإسناد، لا يكررون الإسناد، يتكون الإسناد من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة ثم يسوقون المتون. نعم، فلذا الإمام مسلم وابن خزيمة مسلم ينبه يقول فذكر حديث، البخاري ما يفعل ذلك، البخاري ما يفعل ذلك، البخاري ما يفعل ذلك، ما يقول وذكر حديث، هذا من دقة مسلم، لأن مسلم بالألفاظ دقيق فيه دقة. ابن خزيمة أيضا هنا فعل مثل ما فعل مسلم، وما في يعني لو حتى ما نبه ما فعل البخاري ما فيها شيء، لكن بس من باب الدقة. طبعا الدقة يعني لو كان هذه الحديث كل حديث يسوق الإسناد مرة ثانية، كل حديث يسوق الإسناد مرة ثانية وثالثة وهكذا، كان هذا ما يحتاج إلى تنبيه، لكن هو ساق إسناد هذه النسخة وساق ماذا؟ الحديث، هل يقول ذكر أحاديث؟ نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم يعني جمع عاجز طبعا الجيم مضمومة قال قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها فتقول قط فهنالك تمتلئ ويزوي أو يزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا سبحانه وتعالى وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. نعم قال أبو بكر أي بن خزيمة لم أجد في التصنيف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف ولا بخفضها. نعم وكما تقدم بعضها جاء بنصبها وبعضها بخفضها قط وقط. نعم والمشهور والله أعلم يعني مشهور لفظة قط هذه اللفظة سواء كانت قط أو قط هذه كما ذكرت لفظ صحيح ومعناها يكفي وحسبي. نعم هذا الإسناد إسناد صحيح وقد خرجه الشيخان وكما ذكرت هو داب أسانيد متعدد عن أبي هريرة فجاء من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهذا في الصحيحين وتقدم من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة وهذا في مسلم ولعلنا نقف عند هنا. أهلا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.